بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك وهو يوم الاثنين الثاني ذي الحجة سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذا المجلس وهو مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة الإعلام في شرح بلوغ المرام. وقد كنا بفضل الله وتوفيقه أخذنا ما تيسر من أحاديث كتاب الحج إلى أن وصلنا إلى قول الشارح، فقول الله عدم مشروعية الرمل في طواف الإفاضة. تفضل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. ثم قال رحمه الله وفقه: عدم مشروعية الرمل في طواف الإفاضة. أي ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. نعم، الرمل من خواص طواف أول طواف للقادم إلى مكة، ولهذا بعضهم يقول يستثنى، طبعا لا فلا طواف في غير ذلك، إما طواف عمرة إذا كان القادم معتمرا أو متمتعا بالعمرة إلى الحج، وإما طواف قدوم بالنسبة للحاج مفردا أو قارنا فقط. أما كل طواف آخر فليس فيه رمل، لا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا طواف النافلة. والرمل هو نوع من كما قلنا المشي السريع، يهز فيه الرجل كتفيه وليس جريا. والرمل الراجح فيه كما تقدم لنا أو استقر الأمر فيه على أنه يكون من الحجر إلى الحجر 3 أشواط كاملة. وهنا ابن عباس رضي الله عنه يروى عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في الذي أفاض فيه، وهذا هو الواقع، يعني ليس في الإفاضة ولا في الوداع ولا في النافلة إلا في القدوم أو طواف العمرة. وهل المكي عليه طواف، هل عليه رمل إذا اعتمر؟ طبعا المكي ليس له طواف قدوم ولا وداع أصلا كما سيأتي، لكن إذا اعتمر مثلا خرج خارج مكة ورجع وأتى بعمرة هل عليه رمل؟ هذا محل نظر، كأن بعض العلماء يقولون لا رمل عليه لأنه يعني ليس قادما من خارج مكة، يقولون لا رمل عليه. ويحتمل يعني هذا الأمر يحتاج إلى مزيد بحث ونظر، ليس عندي فيه شيء يعني يذكر تحرير. نعم. أحسن الله عليكم. قال: السلام عليكم. من وجوه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب المناسك باب الإفاضة في الحج، والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الله بن وهب أنه قال: حدثني ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه، وهذا إسناد ضعيف فيه ابن جريج، وهو من المكثرين من التدليس، وقد عنعنه وهو من الملازمين لعطاء. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة بالسند عن ابن جريج. ليس ابن أبي شيبة، ابن أبي خيثم ابن أبي خيثم. عندي خثيمة. نعم صحيح، هذا تطبيع كما يقولون يعني على وزن التصحيف. نعم. أحسن الله. قد روى أبو بكر بن أبي خيثم بسند، لأن أبو بكر بن أبي خيثم عنده تاريخ مشهور وهو نفيس في فوائد كثيرة، وموجود منه السفر الثاني والثالث موجودان في المكتبة الشاملة. نعم. وأبو خيثمة طبعا اثنان، أبو خيثمة الكبير والصغير. الكبير من هو والصغير من هو؟ هذا أبو بكر ابنه يعني، لكن من هو الكبير ومن هو الصغير؟ زهير بن حرب. هذا الكبير ولا الصغير؟ الكبير. لعله اشتبه عليه. أه. والآخر؟ زهير بن معاوية الكبير. نعم، زهير بن معاوية هو الكبير، لأنه يروي عن أبي إسحاق ونحوه، وزهير بن حرب شيخ مسلم الذي روى عنه أكثر من 1000 حديث هو الصغير. وأنا لست بمستثبت الآن، لكن أظن أن أبا بكر هذا ابن الصغير، لأن هو قطعا ليس ابن الكبير يعني قطعا، لكن أظنه ابن زهير بن حرب، لكن يحتاج إلى مراجعة. نعم. وعن باب الفائدة أفادناها بعض مشايخنا أن كلمة متأكد التي يستعملها الناس بهذا الاستعمال، يقول أنا لست بمتأكد، قال هذا استعمال يعني فيه نظر، لأن متأكد تأكد الشيء معناه توجب، فكأنك تقول أنا لست بمتوجب الآن، وليس هذا موضع يعني الاستعمال هذا الأمر، وإنما تقول إيش لست بمستثبت، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، مثلا لست بمتثبت، لست بمستثبت، طبعا عن القراءة الأخرى كما تعرفون، ونحو ذلك، لست بمتيقن مثلا، أما لست بمتأكد في هذا، هذا يعني استعمال يقول قال الشيخ يعني شيخنا هذا وهو من يعني عنده علم يعني باللغة والاطلاع عليها، قال فيه نظر يعني، وفعلا إذا تأمل في الإنسان يجد فيه نظرا. هناك كتب ألفت في الاستعمالات المعاصرة للكلمات يعني في غير مواضعها يعني، وهذا من اللحن الخاصة كما يقولون، كثيرة جدا إذا اطلعت عليها ربما تغير يعني ربع كلامك أو عشر كلامك، تجد أنه يستعمل في غير موضع، لأن الشيء الذي درج عليه الناس الآن ويعتبرونه فصحى وربما يعتبرونه من الأناقة في التعبير، وهو يكون أصلا في غير موضع ليس علاقة يعني. ولكن الجزم بتخطئته أحيانا يصعب، لأن اللغة واسعة ووجوهها واسعة، وتطورها أيضا استعمال الخاص في العام ثم أو تعميم الخاص أو كذا أيضا له وجه، لكن على الأقل نقول إنه ليس الاستعمال المعروف في الفصحى المعروف لدى العرب العرباء ومن تبعهم من الفصحى. نعم. السلام عليكم. مقال وقد روى أبو بكر بن أبي خيثمة بسنده عن ابن جريج أنه قال إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعته. هذا ضابط مهم، لأن ابن جريج مدلس لكنه من ألزم الناس لعطاء، فقال إذا قلت قال عطاء فأنا يعني هذا معناه أنني سمعته منه، وحتى لو ما قلت سمعته، فهذه القاعدة اعتمد عليها بعض العلماء، إذا قال ابن جريج عن عطاء يحملونه على الاتصال، لكن هل قال مثل عن، هذا محل بحث يعني، هل إذا وردت الصيغة مثلا عن كما هنا مثلا ابن وهب روى عن ابن جريج عن عطاء، فهل هذا معناه أنه مثل قال عطاء؟ يحتمل أن إذا قلت قال عطاء بمعنى إذا لم أصرح بالسماع، ويحتمل هذه الصيغة خاصة إذا قلت قال عطاء هكذا، مع العلم ومع النظر الدقيق الذي يغيب عن كثير من الباحثين في هذا الباب أن العنعنة كثيرا ما لا تكون من لفظ المحدث نفسه وإنما تعبير من تلاميذه، يعني هل ابن جريج لما حدث ابن وهب قال عن عطاء؟ الغالب عن على يعني على الظن أنه لا يقول هذا، يعني ما في أحد يقول مثلا أنا أريد أن أحدث عن شيخي لا أقول عن شيخي أنه قال، وهذا يغفل عنه للأسف كثير من الناس، يقولون مثلا ابن جريج هنا عنعنه، من الذي عنعنه؟ هل ابن جريج هو الذي عنعنه؟ كل يعني العنعنة معناها أن التلميذ لم يذكر لنا صراحة ما قال ابن جريج مثلا، قد يكون ابن جريج قال قد يقول حد قال حدثنا لكن ما يذكر، المهم أنه يعبر بها التلميذ لا يعبر بها الشيخ نفسه، وهذا يغفل عنه كثير، ولهذا قلنا لكم تشدد المتأخرون والمعاصرون في عنعنة المدلس ويقولون عنعنه وهو قد لا يكون عنعنه أصلا، وإنما المقصود أنه لم يصرح فيه بالإيش بالسماع، ولهذا هذه الأمور تحتاج إلى دقة في النظر ونظر في عمل الأئمة، ودائما تجد بعد التأمل عمل الأئمة أصح من عمل المتأخرين، فلذلك لم يجزموا بأن كل ما قال المدلس فيه عنه هو مردود، وسيأتي معنا مثال قريبا إن شاء الله لعن عنت قتادة في صحيح البخاري، وما أدري هل جاءت برواية أخرى صرح فيها بالسماع ولا، وهذا كثير، ولهذا أشكلت عليهم عن عنات المدلسين في الصحيحين المتأخرون لما كانت هذه قاعدتهم ما عرفوا كيف يوجهون هذا، فتخبطوا يعني واضطربوا، منهم من قال لعل صاحبي الصحيح اطلعا على تحديث خارج الصحيح وإن لم نطلع عليه نحن، حتى لو فتشنا إذا فتشنا وجدنا خلاص يقولون صاحب الصحيح لهذا أخرجه، مع أنه قد لا يكون اطلع على هذا، اطلعت ما اطلع الله أعلم يعني، ومع ذلك إذا ما وجدوا يزيد اضطرابهم فيقولون لعله اطلع على تحديث لم نطلع عليه نحن، وهل هذا ماشي على قاعدة المتأخرين؟ غير ماشي، ولهذا من بالغ في طرد هذه القاعدة كبعض الفضلاء المعاصرين ضعف حديث في مسلم ما سبق إلى تضعيفه، من عنعنة أبي الزبير عن جابر. الذهبي قال في النفس منها شيء لكن ما جزم بتضعيفها. وهذا الفاضل المعاصر ضعفها وضعف أحاديث حتى الدارقطني ومسعود الدمشقي وكل وابن عمار الشهيد الذين تتبعوا إلى المسلم، ما أحد تكلم عن هذه الأحاديث، مما يدلك على ما ذكرنا أنه ليس عندهم منه عنعنة المدلس مردودة مطلقا. ولهذا هذا الأمر يطول، إذا عرفه الإنسان عرف أن المعاصرين يعني لهم طرق في بعض المسائل ليس في كل المسائل، وهم أيضا متفاوتون في ذلك، لكن أنهم ليسوا فيها على الطريقة الأولى، بل تأثروا بكلام أحيانا يكون نظري ولم يطبق، مثل قول الشافعي من عنعن فقد أبان، من دلس مرة فقد أبان لنا عورته، فإذا عنعن لا نقبل. هذا كلام نظري، هو نفسه لم يعمل به، هو نفسه في الأم عنده أحاديث احتج بها في عنعنات مدلسين، هو كلام نظري أصلا ما طبقه. والذين هم ألصق بعلل الحديث من الشافعي، وإن كان الشافعي عنده من الاطلاع العظيم، وعندنا صاحبنا عنده رسالة في يعني رسالتان في الشافعي عظيمتان، الدكتوراه والماجستير، صاحبنا الدكتور مصطفى الحسن عنده يعني اطلاع كبير في هذا الباب، أو محمد حسن وكذا، عنده كثير يعني رسائل كثيرة، وقد جزم بأن الشافعي له من الاطلاع العظيم على العلل وكذا، لكن في النهاية هناك أيضا علماء كثيرين من علماء العلل، علماء كثيرون من علماء العلل لم يتعاملوا بهذه الطريقة، ونفسه ما تعامل بها في الواقع. فبالتالي هذا التنبيه مهم. لكن كما قلنا، قال عطاء على هذه القاعدة، وهل يلحق بها عن عطاء؟ هذا يحتمل، مع العلم أن ابن جريج أحيانا ما يحدث عن عطاء الخراساني، لكن هنا طبعا واضح المقصود ابن جريج عن عطاء عند الإطلاق الأصل به عطاء بن أبي رباح. وقد حصل النزاع، حتى القبوريون بعض من يدافع عن شبه يضعفون أثر ابن عباس في أن أصنام قوم نوح اسمها رجال صالحين، بسبب أنهم يقولون إن عطاء في البخاري المذكور هو عطاء الخراساني، وهو لم يسمع من ابن عباس، وهذا محله كتب الردود على الشبهات، تجدونه مثل كتاب هذه مفاهيمنا للشيخ صالح للشيخ في الرد على محمد علوي المالكي، فقد ضعف هذا الأثر. قال ابن جريج هنا روي عن عطاء، وقد يظن ظن أنه ابن أبي رباح، لكن وجد خارج الصحيح مصرحا بأنه عطاء الخراساني، عطاء الخراساني أصلا فيه نزاع، ومع ذلك لم يسمع من ابن عباس، وهذا من باب الفائدة. إذن الذي نرجع الخلاصة أننا، هل هذا عن عطاء مثل قال عطاء؟ هذا محل احتمال، نعم، لكن ابن جريج الإشكال أنه من المكثرين من التدليس فعلا، ولهذا هذا يحصل إشكال، لكن هل إذا عطاء بالذات له خصوصية لا سيما مع هذا القول لأنه من الملازمين له؟ يحتمل، نعم. لكن هناك نقطة أخرى ما ذكرها هنا وتحتاج منكم إلى مراجعة مع مشايخ، وهي أنا أظن أن ابن وهب مضعف في ابن جريج نسبيا. ابن وهب، هل انفرد ابن وهب بهذا الحديث؟ يحتاج إلى نظر. ابن وهب أظنه سمع من ابن جريج وهو صغير، وأنه تكلم في روايته عن ابن جريج، مع كونهما ثقتين إمامين عظيمين، لكن تعرفون التضعيف النسبي هذا شيء آخر، يعني باب آخر، وهذا أيضا لا ينتبه له كثير من المعاصرين، ينظرون بس كذا ثقات كذا، أو يكون تضعيف نسبي مشهور، لكن هناك كثير من التضعيفات النسبية التي تحتاج إلى انتباه، قد لا ينتبه لها كثير من الباحثين، نعم. فهذا لو كان كذلك فربما يكون أولى بالإحالة عليه من مجرد عنعنة ابن جريج عن عطاء، نعم. أحسن الله عليكم. قال وذكر الدارقطني في الأطراف أن الحديث يعل بإرسال، وأشار إلى ذلك ابن عبد الهادي، وأما عزفه للمسند فالظاهر أنه وهم من الحافظ. عندي زيادة لعلها حذفها لاحقا، قالوا صححه الألباني. والإعلال بالإرسال قد يشير إلى ما ذكرنا، قد يكون مثلا ابن وهب خولف عن ابن جريج فيه، ونحن قلنا ابن وهب فيما أذكر أن روايته عن ابن جريج متكلم، فقد يكون الرواة الأضبط عن ابن جريج مثلا رواه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا، الشيخ ما فصل لنا في الإعلال بالإرسال، لكن المتبادر أنه روي عن عطاء مرسلا، لكن هل مقصود أنه اختلف فيه على ابن جريج؟ يحتاج إلى الرجوع إلى أطراف الغرائب والأفراد والمحرر، لكن قال أشار إليه، وما ما أدري ابن العبد الهادي هل فصل ولا أجمل، نعم. نعم. وقطع إلا بالإرسال. في المحرر. فقط هكذا أجمل. ما نعم. إذن يحتاج إلى مراجعة الأطراف للدارقطني، نعم. أحسن الله إليك. قال: وأما عزه للمسند فظاهر أنه وهم يا حافظ، وقد ذكر الحديث في التلخيص ونسبه لهؤلاء ولم يذكر معهم أحمد. الوجه الثاني لشرح القاضي: قوله لم يرمل بفتح الياء وإسكان الراء وضم الميم مضارع رمل من باب قصد. تقدم تفسير الرمل بأنه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. قوله في السبب الذي أفاض فيه بفتح السين أي سبع مرات وبضمها وهو الجزء من السبعات من إطلاق الجزء على الكل والمراد سبع مرات. والوجه الثالث: الحديث دليل على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم كما تقدم، ولا يكون في طواف الإفاضة كما هو نص الحديث. تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، الله تعالى أعلم. وقال: حكم النزول بالأبطة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأبطة، وتقول: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. نعم، خلاصة ما هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطة يقينا، والأبطح هذا موضع معين قبل أن يخرج، بعد أن انتهى من منى لم يخرج مباشرة، وإنما نزل بالأبطح فارتاح فيه وصلى فيه صلوات الظهر والعصر. طبعا نحن نعرف أنه رمى بعد الزوال في آخر يوم، لم يصلي الظهر في منى، تقدم وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب ثم رقد رقدة ثم ركب إلى البيت قبل الصبح فطاف به وصلى الصبح وخرج إلى المدينة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا النزول تعبدي أو هو كان غير مقصود وإنما اتفاقا هذا هو المكان الذي تيسر له النزول فيه؟ قولان للصحابة فمن بعدهم من العلماء. فأما جمهور العلماء والخلفاء الراشدون فقد ذهبوا إلى أن هذا مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالوا هذا من مناسك الحج باعتبار الاستحباب، طبعا ليس على الوجوب، يعني يقولون من تيسر له فهذا مطلوب وجيد أن يقصده ويتعمده. ولذلك ورد أن أبا بكر وعمر كان ينزلان بالمحصب، وهذا يؤيد، وأيضا ابن عمر كذلك كان ينزل. وذهب كما ذكر الشارح ابن عباس وعائشة كما ذكر هنا أنها لم تكن تفعل ذلك، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، يعني أسمح يعني أسهل، ولم يتعمدوا يعني. وعندنا قاعدة ذكرها بعض المشايخ وهي: ما كان اتفاقا فلا يكون شرعا، ما كان اتفاقا فلا يكون شرعا، يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا اتفاقا لم يتعمده فأنت لا يشرع لك أن تتعمده، لأنك كما ذكر شيخ الإسلام في بعض المواضع، لأنك إذا تعمدته فإنك وإن وافقته ظاهرا فقد خالفته باطنا في النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تعمد ذلك. طيب، هل هذه القاعدة مسلمة؟ يعني قد تسلم وقد لا، لأن الصحابة بعضهم تتبع أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبع بمقتضى الجبلة، وإن كان الاتفاق مرحلة فوق ذلك لأنه حتى ليس بمقتضى الطبع والجبلة، وإنما باعتبار أنه يعني لا بد أن يفعل أحد الاحتمالات، فالذي تيسر فعله وكذا ولم يقصده. أما إذا فعله بمقتضى الطبع أو الجبلة أو العادة، عادة قومه، هل يشرع أنه؟ هذا طبعا مبحث أصولي معروف في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كتاب مختص يقولون أنه من أجمع الكتب في ذلك للمعاصرين، هو كتاب الشيخ الأشقر، رسالته أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. أنا ما قرأته لكن سمعت أهل العلم يذكرونه، والله أعلم، ولو في بعض التساجيل أو غيرها، ما أدري، دروس أو تساجيل ذكروا هذا، تسجيلات. طيب، فمما أويد به القول بأنه تعبدي كما سيذكر الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نازلون غدا بخيف كنانة حيث تقاسموا على الكفر. كان كما تعرفون في السيرة أن النبي انظر يعني كيف العلوم كلها تتداخل، سيرة مع أصول مع حديث مع كل مع بعض، أنهم لما كتبوا الصحيفة على مقاطعة بني هاشم ودخل معهم بنو المطلب كتبوها في هذا المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد النزول به من أجل أن يظهر عز الإسلام وأنه يريد أن يمحو أثار الكفر، ينزل في نفس هذا الموضع يفعل طاعته. لكن هذا النزول كما سيأتي يظهر أنه لم يكن هذا الكلام، الظاهر أنه لم يقله في والله أعلم في حجة الوداع كما سنبينه، ولكن المهم أنه تعمد النزول به، أظن أن هذا كان في الفتح والله أعلم، يحتاج إلى مزيد مراجعة. لكن عموما يشعر بأن بتعمد النزول. لكن هل في حجة الوداع كذلك؟ خلافا لما يعني قد يتوهم من صنيع الشارح أنه يفهم أنه كان في حجة الوداع، لو كان في حجة الوداع لكان قويا جدا في الإشعار بتعمده، لكن لما كان في غير حجة الوداع والله أعلم على حسب المرجح، فهذا قد يؤيد وقد لا، قد يكون المرة الثانية في حجة الوداع ما نزله لأجل هذا السبب، وإنما لأنه هو في طريقه في خروجه من منى. وسمعت بعض أهل مكة والله أعلم يذكرون أن الأبطح هو الذي يقال له الآن الششة، الششة هذا مكان يعني قريب من بعد يعني قريب أقرب من العزيزية إلى الحرم، وفيه محل بن داود هكذا مشهور يقال له الششة، معروف مكان في مكة في آخر ما يسمى بطريق العزيزية الشمالية العام الذي مؤدي إلى المسجد الحرام، والله أعلم أي ذلك يعني كان. وسيذكر الشارح أن هذا لم يعد له ثمرة كبيرة، لأن هذا المكان دخل في العمران والتخطيط والشوارع وكذا، ولم يعد يعني صالحا للنزول فيه. نعم. هذا في شارع اسمه العزيزية اثنان، طبعا شارعان رئيسان، في واحد اسمه العزيزية الجنوبية والآخر اسمه العزيزية الشمالية، ويقال له العزيزي الطريق العزيزية العام، ويقال له طريق المسجد الحرام مؤدي مباشرة إلى الحرم في آخره. فهذا في وأنت إذا تركت العزيزية خلفك وذهبت إلى المسجد الحرام، لما تتجاوز العزيزية في مكان يقال له الششة، تعرف مسجد ابن باز في مكة؟ نعم هو هذا تقريبا هذا المكان. ولعل الشيخ ابن باز، هذه اللطيفة ظهرت لي الآن، هل كان يؤجر في هذا المكان من أجل أن يوافق؟ ربما، لأنه كان حريصا على السنة، وكان يؤجر في هذا المكان، قالوا تحكي هذه القصة، وقال له رجل من الأغنياء أنا أريد أن أشتري لك هذا البيت، فقال له خير، ثم المهم قال له أكتب وكذا وكذا، وفي النهاية قال له أنا لا أريدك أن تشتري لي البيت، وإنما أريد لك منك أن تبني مسجدا في هذا المكان، أنا لا أريد بيت لنفسي وإنما أريد مسجدا لله عز وجل تبنيه في هذا المكان. فبني هذا المسجد وبجواره المكتبة، ونقلت إليه المكتبة الشخصية للشيخ بعد ذلك أيضا بعد وفاته على ما يظهر، وسمي بعد ذلك طبعا المسجد باسمه وكذا، وكانت هذه المكتبة الكبيرة جدا ومن مكتبات مكة الطيبة يعني هناك، مفتوحة في غير كورونا للمذاكرين وغيرهم، جميلة جدا وجنبها مسجد جميل، فهو في هذا المكان. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفقه الله الكلام عليهما من وجهين، الوجه الأول في تخريجهما، أما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. طريق بن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة تحدث عن أنس، وهذا يشعر أن البخاري رحمه الله وفقه البخاري تراجم يميل إلى إيش؟ إلى أي القولين؟ يميل نعم، هذا يبين أن البخاري والله أعلم يميل إلى القول بالمشروعية، أليس كذلك؟ نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها، هذه قراءة السند من طريق ابن وهب أنه قال أخبرني عمرو بن حارث أن قتادة حدثه عن أنس بن مالك، وقتادة عن مدلس، طيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه به. أحيانا البخاري يأتي برواية صريحة أخرى تبين أن قتادة بالذات ونحوه سمع الحديث مثلا من أنس، وهذا من باب إزالة الشبهة، لكن أحيانا لا يأتي. ما هو الجواب؟ يعني بعض الناس يقول شوف البخاري بيّن، هذا يدل على أنه يرد مذهب المدلس، ليس بشرط، إذا أتى به من باب إزالة الشبهة فالحمد لله، لكن ما جوابك عما لم يرد؟ هذا يرد عليك لا تستطيع له جواب، بخلاف الآخر يريد أن يزيح أي شبهة أو نحو ذلك، لا ينظر هل هذا رواه من طريق أخرى فيها كذا أو لا. نعم. وبعضهم يقول حمل على أنه اطلع في طرق أخرى حتى لو لم يذكرها، على أنه صرح بالتحديد بناء على قاعدته أن معنى أنانة المدلس لا تقبل، مع أن كثيرا من المعاصرين أيضا إذا أخذوا بطبقات المدلسين مع أنهم يخالفون فيها ظاهريتهم، لكن مع ذلك يكونون أقرب إلى عمل الأئمة، يقولون مثلا بعض العلماء احتمل الأئمة تدليسهم، وهذا نفس الكلام الذي نقوله، قريب يعني من يقرب شقة الخلاف، يقولون مثلا الأعمش إذا عن عمن أكثر عنهم، طيب على أي طريقة تحملون هذا؟ ولهذا لو التزم إنسان برد عن كل مدلس إلا إذا وجدها مع تناقض هذا، لأنه أحيانا يكون التصريح بالتحديث شاذا، إلا أنه سيتعب يعني كثيرا، يتعب ويتعب ويأتي بأقوال شاذة لم يسبق إليها. نعم أحسن الله إليكم. قال وفقه الله، وأما حديث عائشة رضي الله عنها فهذا أخرجه البخاري في باب المحصب ومسلم من طريق الشامي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وهذا لفظ مسلم. رواه مسلم من طريق الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله، وذكرت الحديث. لكن ينظر في رواية سالم عن أبي بكر وعمر، هذه فيها يعني شبهة انقطاع أو انقطاع ظاهر يعني. أما عن ابن عمر فلا إشكال، وكذلك الزهري عن عروة عن عائشة ما في إشكال. ينظر يعني لعل مسلما أخرج هذه الرواية تبعا للرواية الأخرى. نعم أحسن الله إليكم. الوجه الثاني، اختلف العلماء في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب وهو فتح مكة حده من المنحنى بقرب القصر الملكي إلى مقبرة الفجون المعلى، هل هو على وجه القربة والعبادة فيكون سنة يقتدى بها، أم أنه منزل وقع في طريقه ارتاح فيه فلا يكون النزول فيه سنة على قولين؟ إذن هذا الذي قاله الشيخ مع أنه غير موجود في نسختي، لكن طيب حدده وجزم به، هل عزاه إلى مصدر؟ أي شيء شيخنا؟ التحديد للأبطح والمحصب، الأبطح والمحصب. نعم، هل عزاوي إلى مصدر؟ توضيح الأحكام. توضيح الأحكام، طبعا الشيخ عبد الله البسام يعني من علماء مكة المتخصصين في مسألة المواطن والمواضع وكذا، عنده نوع من التخصص في هذا الباب، فبالتالي يعني كلامه يعني قوي يكون. فإذا حدده من بعد القصر الملكي هذا من جهة الغزة التي هي جهة الصفا والمروة إلى مقبرة المعلى التي يذكر أن خديجة مدفونة فيها، وهي أيضا من تلك الجهة الحجون يعني جهة الصفا والمروة، وهذا لا أظنه يشمل ولا قريبا يعني الشيشة هذه بعيدة عن ذلك، بل هي يعني مكان قريب من الحرم، من المسجد الحرام يعني. نعم، مقبرة المعلى هذه يمكن أن تمشى بالأرجل من المسجد الحرام يعني، ليست قريبة جدا لكنها تمشى يعني. نعم أحسن الله عليكم. قال فذهب الخلفاء الراشدون وجمهور العلماء إلى أنه سنة إن تيسر ذلك أخذا بظاهر الأدلة، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريش وبني كنانة. ينظر في هذه الرواية إذا كان ونحن بمنى يقصد بها منى يعني في الحج، فهذا سيكون حديثا يدل على شهود أبي هريرة لحجة الوداع، تذكرون هذه المسألة. وإذا كان يعني بمنى لا يقصد بها أنه في وقت الحج، وإنما صدف أنهم بمنى لسبب آخر، مثل ما قال مثلا ابن مسعود أنهم كانوا في غار في منى هذا قبل الهجرة، فقرأ عليهم المرسلات أول ما أنزلت فجاءت حية تسعى فأرادوا قتلها إلى آخر حديث الذي في الصحيحين، فهذا لن يكون دليلا، قد يكون بمنى يعني كان في أيام الفتح حصل شيء. أما إذا كان في نحن بمنى هذا مقصود بها حجة الوداع فهذا قوي جدا، لكن ما أدري، لحظة نشوف عزاها إلى أين، إلى الصحيحين عزاها، أدري هل هو بهذا اللفظ. والمهم إذن هذا يحتاج إلى أن ننظر، أن نرجع إلى الشراح. نعم شيخنا، هنا في رواية البخاري قال من الغد يوم النحر وهو في منى. هذا خلاص، هذا قاطع معنا إذا كان هكذا، أنا أن هذا قاطع، وأن استقراء بعض مشايخنا للأحاديث يعني بس يستغرب، يبقى استغراب لماذا قلة أحاديث أبي هريرة في حجة الوداع، هذا شيء آخر، لكن لعله مثلا كان مع ناس كثيرين مع يعني مع كثرة الناس وكذا ما تمكن. أما هذا فهو كالقاطع في يعني في إيش، في شهوده لذلك، لأن فتح مكة كان في رمضان، ما كان عنده علاقة بهذا، والسائر العمر كانت في ذي القعدة، ونحن نعرف أن أبا هريرة أصلا ما أسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام السابع من الهجرة. نعم قال بمعنى أنه لم يشهد الحديبية، ولا ما أدري هل شهد عمرة القضاء أو لا، لكن حتى أمرة القضاء ما وصلت، ما أظن وصلت إلى يوم النحر أصلا، يعني هي في ذي القعدة وانتهت. نعم. والحديبية لم يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أصلا كما هو معروف. نعم. السلام عليكم. قال: وذلك أن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني مطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. هذا يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزله قصدا لبيان عز الإسلام وظهوره وإبطال ما عليه أهل الكفر من الشر ما تعاقدوا عليه من الباطل، فصار سنة كالرمل في الطواف. القول الثاني أن نزله ليس بسنة، وإنما نزله صلى الله عليه وسلم لأنه صار سنة كالرمل في الطواف، معناه استمر رغم ذهاب سببه، فبقي مذكرا ب ب ب ب يعني نصرة الإسلام بعد خفائه ونحو ذلك. نعم. فهذا وجه الشبه بينه وبين الرمل. نعم. أحسن الله إليك. القول الثاني أن نزوله ليس بسنة، وإنما نزله صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح للطريق. هذا قول ابن عباس وعائشة وبعض السلف كطاوس ومجاهد. هذه المسألة لا يترتب عليها كبير فائدة، ولا سيما في زماننا هذا لعدم وجود المحصب حيث شماله البنيان وتخطيط الشوارع، والله تعالى أعلم. لعلي أقرأ لكم هذا الحديث حتى لا أطيل عليكم. قال حكم نعم قال حكم طواف الوداع. طواف الوداع طبعا كما سبق لنا هو من الواجبات عند الجمهور خلافا للمالكية الذين يرون استحبابه ويعكسون يوجبون طواف القدوم، والجمهور يقولون العكس، طواف القدوم هو المستحب، طواف الوداع واجب، وهو يعني أقوى في الدليل. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. اتفقنا عليه. أمر الناس أصل في الأمر الوجوب، والآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بعصره، وهذا نص على أنه في عصر النبوة لأنه في حجة الوداع، وهو لم ينص على حجة الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لكن هناك رواية أخرى في مسلم سيذكرها الشارح وأنتم ترون هناك: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ويمكن أن يكون آخر عهده آخر عهده يحتمل، مثلا أن يكون هو آخر عهده بالبيت مثلا، لكن الأحسن الرفع، لأن يكون آخر عهده كائنا بالبيت أو متصلا بالبيت أو نحو ذلك، طواف بالبيت يعني. و أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. طبعا ليس المقصود بالبيت يعني يجي ينظر إليه ويذهب أو يضع يده عليه ويذهب، وهذا يبين أن الكلام لا يتبين إلا بسياقه وكذا. إلا أنه خفف عن الحائط فإنها لا يلزمها أن تطوف، يسقط عنها وفي حكمها النفساء، وهذا أيضا يشعر بالوجوب. أمر يشعر بالوجوب ويؤكد وخفف عن الحائط. قال: الكلام عليه من وجوه الوجه في مسائل أخرى سيذكرها الشارح. الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج باب طواف الوداع، ومسلم من طريق سفيان عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس توفى سنة 32 و100، وهو من الفضلاء جدا أيضا، أبوه طبعا غني عن التعريف، وهو أيضا من الفضلاء وله قصص مع الخلفاء وكذا والصدع بالحق. عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما به، وفي رواية لمسلم وسفيان هذا ينظر يعني لعله ابن عيينة، لكن ينظر. عن إذا أردنا أن نعرف مثل هذا أين نجده، أين أسهل كتاب نجده فيه؟ ها ها أين المحدثون؟ أسهل كتاب تحفة الأطراف، لأن تحفة الأطراف يجمع أحاديث الكتب الستة ويبين مثل هذا، يقول مثلا أخرجه فلان من طريق فلان وفلان من طريق فلان وفلان، ويبين مثل هذا المهمل وكذا وكذا. طيب قال: وفي معرفة المراجع التي ترجع إليها في أنواع المسائل المشكلة علم كبير يحتاج إليه طالب العلم، وبالممارسة يتضح وبالأخذ عن الأشياخ أيضا من خبرتي، ولست أنا منهم طبعا، أنا مدارس لكم فقط. وفي رواية لمسلم عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني يذهبون مثلا من منى مباشرة من كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. الوجه الثاني، الحديث دليل على وجوب طواف الوداع إذا فرغ الحج من المناسك. وجه الاستدلال من وجهين، الأول أمر بطواف الوداع لقوله أمر الناس والأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم بدليل رواية مسلم المصرحة بالرفع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت، ومثل هذه الصيغة لا حكم الرفع أصلا، يعني حتى لو لم ترد الرواية الأخرى، والحديث يفسر بعضه بعضا على كل حال لا حكم الرفع عند المحدثين. الثاني أنه أسقط عن الحائض وخفف، والتعبير بالتخفيف في حقها لا يكون إلا من أمر مؤكد، ولو كان غير واجب لما كان لتخفيفه عن الحائض معنا، والقول بوجوب. إذا وجدتم زيادة يا مشايخ في نسخكم فأخبروني، زيادة مهمة يعني مؤثرة. والقول بوجوب طواف الوداع هو قول جمهور أهل العلم، وقالوا إن تركه فعليه دم. والقول الثاني أن طواف الوداع سنة ولا يلزم بتركه شيء، وهذا قول مالك وأصحابه وداود الظاهري وأحد القولين عن مجاهد، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص للحائض في تركه ولم يأمرها بدم ولا شيء، قالوا فلو كان واجبا لأمر بجبره، يعني يقولون لماذا لو كان واجب لقال مثل المعذور، يكون إيش معذور مثلا بترك واجب لكن عليه دم، لكن هذا لو خوطب به أصلا، أما إذا كان غير مخاطب به فالله أعلم. والقول والشخص يميل يعني إلى أنه واجب لكن لا دم عليه بناء على أنه الدم يحتاج إلى دليل منفصل، وهذا المسلك فيه نظر كما بيناه من قبل. فابن عباس كم قال من أقوال لم يجمع عليها الله عز وجل الأمة بهذه الصورة، أما ابن عباس لما قال من يعني ترك شيئا من نسكه فليهرق دما، ثم جمع الله عز وجل المفتين والأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على هذا القول، وأفتي به على أكثر من 1000 سنة وكذا، ويعني لا يكاد يعرف قول غيره، إن شاء الله أنه يكون هو فيما نرجو هو حكم الله عز وجل، ولا يكون الله عز وجل أضل عامة الأمة عن القول الحق، وصار الناس كلهم يكلفونهم من أموالهم أموال طائلة في غير حق ولا يعني شيء ثابت، كما تقدم الكلام عن مسألة القول المهجور والشاذ والقول عامة أهل العلم الذي قضي وعمل به أفتي حتى لا يكاد يعرف غيره، تقدم هذا قريبا غير مرة تقدم. والقول الأول أي الوجوب أرجح لقوة دليل وإسقاط عن حد لا يلزم منه سقوطه عن غيره صحيح، وأما إيجاب الدم فيحتاج إلى دليل صالح لإثبات ذلك، هذا في نظر كلام الشارح. وقد قال ابن المنذر بوجوبه إلا أنه لا يجب بتركه شيء، فالظاهر والمنذر متأخر متوفى مع الطحاوي والطبري وهؤلاء يعني في أول القرن الرابع، فالظاهر أن من تركه أثم على قاعدة الواجب، وأما إيجاب الدم فلا. أنتم عندكم هكذا؟ هذا في نظر الأحوط اتباع يعني عامة أهل العلم، وكما يقول ابن عبد البر أحيانا يقول لاجتماع الحجة من فقهاء الأمصار على ذلك، يعني ما يقول أنه إجماع لكن يقول هؤلاء الذين إذا اجتمعوا على أمر فيرجى أن يكون هو الحق يعني، ويبعد جدا أن يكون الحق في غيره، ولا ينفي هذا أن يكون شذا مثلا واحد أو اثنان أو كذا. بالنسبة لهذا هل هو من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف؟ يعني لو حصل إنسان له عذر ومثلا خاف فوات الرفقة وكذا فخرج قبل أن يطوف، فما الحكم؟ هل نقول هذا مثل الحائض فلا شيء عليه، ولا نقول هذا عليه دم؟ حصل لي هذا مثل هذا مرة في سنة من السنين، ولم أكن في ذلك الوقت من أهل مكة، نسأل الله أن يمتعنا بها. فاستفتينا شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمة الله عليه عن طريق واحد من المشايخ، فأفتى بأن الدم ثابت، فقيل له وكان معذور وخاف فوات الرفقة والطائرة والجوازات، كان يعني أمر صعب لأنني لم أكن من المكة جاي من الخارج، فقال ولو، يعني هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، وهذا هو الأحوط في الحقيقة، مع أن شيخنا سبحان الله كان يعني يحرص على ذهب مع ما فيه نص، لكن يبدو مسألة الدم هذا ذهب مع الجمهور طبعا. الوجه الثالث، الحديث دليل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الوداع قبل إتمام المناسك كرمي الجمار في اليوم 12، لا يجوز، لأن رمي أو لم يقل في اليوم 13، لأن اليوم 13 أصلا ليس بواجب، فلو أن إنسان رمى الجمار في اليوم 12 ثم طاف الوداع وأخرج لا صح ذلك. وأهل العلم يقالوا سبحان الله هذه مسألة مهمة، لكن الشيخ ما ذكرها هنا، أنه لو أخر طواف الوداع فجعله آخر شيء لدخل فيه طواف الإفاضة عفوا فجعله آخر شيء لدخل فيه طواف الوداع، من باب تداخل الأعمال المقصود بها واحد، لأن المقصود بطواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت، فإذا أخرت طواف الإفاضة حتى يكون آخر شيء بعد الرمي مثلا رمي اليوم 12 أو 13 أجزأك عنهما معا، وهذه رخصة يعني تساعد كثيرا خاصة من أمثالكم الذين هم يأتون من الخارج وكذا، وقد يشق عليهم أن يطوفوا مرتين في الأيام المزدحمة. فهذه وهذا مثل ما إذا صليت الفريضة سقط عنك تحية المسجد، لأن المقصود شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، وكونه واجبا لا ينفي أن يدخل فيما هو أعظم وجوبا منه، لأن هذا ركن وهذا واجب، ليس متماثلين، ولأن المقصود بالعملين تحقق، المقصود بالعملين هذا طواف الإفاضة وهو الأصل. يعني لا يجوز لك أن تطوف الوداع وتقول يسقط به طواف الإفاضة، لا، وإنما تقول هذا طواف الإفاضة لكن حصل به المقصود من طواف الوداع، وبالتالي لا بأس أن يدخل هذا في هذا، وهذا هو المفتى به. قال الوجه الثالث حديث دليل على أنه يجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الوداع قبل، يعني كونك مثلا تطوف قبل أن تكمل الرمي تقول لأنني أريد أن أرمي وأذهب مباشرة، هذا لا يصح، لا بد أن يكون آخر نسك. طيب كرام الديوان في اليوم 12، ولا يضر الانتظار بعد طواف الوداع، انتظار اضطراري ليس باختياري لا بأس، لقضاء بعض حاجات السفر، شيء متعلق بالسفر ليس شيء متعلق بغير السفر. مثلا بعض الناس يطوف طواف الوداع يقول خلاص من الصباح أنا طوف طواف الوداع ثم يذهب إلى السوق ويقول اشتري هدايا وكذا وبعد العشاء يخرج، هذا ما يصح هذا، لأن هذا تأخر اضطراري في غير شيء متعلق بالسفر نفسه. أما إذا مثلا جئت تتحرك فوجدت الإطار قد انخفض أو السيارة قد تعطلت فأصلحتها مثلا في ساعتين أو ثلاث ومباشرة خرجت مثلا، هذا قد يغتفر. ولهذا قال هنا الشيخ لبقضاء بعض حاجات السفر أو انتظار الرفقة أو توديع الأقارب أو إصلاح السيارة أو حبس السير زحام ونحو ذلك مما لا يدل على البقاء اختيارا، هذا هو. الوجه الرابع الحديث دليل على سقوط طواف الوداع عن الحيض لأنها معذورة لكونها ليست من أهل الطواف والصلاة، وهذا التخفيف دليل على أنها لا تنتظر الطهر، ليست مثل طواف الإفاضة، طواف الإفاضة الأصل أن تنتظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية أحابستنا هي، وتعرفون أن شيخ الإسلام ذهب خلافا للجماهير أهل العلم أنه يجوز لها أن تتحفظ وتطوف اضطرارا إذا خشيت فوات الرفقة أو كذا، وأهل العلم يقولون لا بد، البقية مثلا أكثرهم يقولون لا بد أن ينتظرها محرم معها أو كذا إلى أن تقضي أن تطهر وتطوف طواف الإفاضة وتذهب، وهذا هو الأحوط. لكن طبعا مع تعقد الأمور في زمننا هذا والرحلات، وقد إذا ذهبت ما تستطيع أن تأتي أبد الآباد فتظل عليها بقية إحرام، لا تستطيع أن تتزوج ولا تستطيع أن يقربها زوجها، وتحصل مشاكل كثيرة، قد تكون آتية من الصين أو من الهند أو من كذا، وهي فرصة واحدة في حياة الحج، يعني في الاضطرارات هذه جدا، يعني لأن شيخ الإسلام لا يرى أن الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى شرط لصحة الطواف، بل يرى أن الطائف أن الحيض منعت من الطواف من أجل أن الحائض لا تدخل المسجد فقط، وهذا يجوز للحاجة، يجوز للحاجة، ولذلك قلت تتحفظ وتطوف. أما جمهور العلم يقولون إنما الحائض منعت لأنها فاقدة للطهارة الكبرى، فكأنها تصلي من غير طهارة ما في فائدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اقضي المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت، وقال لصفية لما سمع أنها حائض وظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة أحابستنا هي، وهذا يدل على أنهم كانوا سينتظرونها جميعا حتى تنتهي، وهذا هو الأصل. لكن في الاضطرارات الشديدة قد يؤخذ بقول الشيخ الإسلام. والآن كما كان مشايخ بعض مشايخنا وهو يحب المزاح يقول تأخذ ياسمين وانتهى الموضوع، ما أدري ياسمين ولا اسمه، هذا الدواء الذي يؤخر الحيض، فقال إذا خشيت الحيض من الأول تأخذ هذا الدواء يؤخر عنها الحيض إلى أن تنتهي، وعشان ما تدخل في هذه الإشكالات. وقد نص أهل العلم على أنها إذا أخذت هذه الأشياء التي تؤخر الحيض ولم تحض فهي طاهر، يجوز لها أن تطوف كل شيء. طيب قال الوجه الرابع الحديث الدليل على سقوط، نعم لأنها محذوبة، وهذا التخفيف دليل على أنها لا تنتظر الطهر ولا يلزمها شيء بتركه، لا يعني ليس عليها دم، لماذا؟ لأنه ساقط عنها من أصله وليس أنها رخص لها إلى بدل، لأن التخفيف عند أهل القواعد الفقهية سبعة أنواع، منه تخفيف إسقاط تماما، ومنه تخفيف إلى بدل، ومنه تخفيف إسقاط تماما يسقط إلى غير بدل. فقال لك هذا لا ليس تخفيفا إلى بدل حتى نقول عليه الدم مثل فدية الأذى مثلا، نقول احلق عليك فدية، لا، قال لك هذا من أصله سقط، فإذا سقط الأصل سقط الفرع وبالتالي لا شيء عليه. لا شيء عليها، لا دم ولا غير. وإذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة. طبعا ما ذكرناه آنفا في مسألة الدم وما الدم لم نقصد به الحائض، الحائض معروف، لكن نتكلم عن المعذور غير الحائض ونحوها. وإذا نفرت الحائض بغير وداع وغير المعذور طبعا من باب أولى، وإذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة فإنها تغتسل وترجع للوداع على قول جمهور أهل العلم، لأنها في حكم الإقامة ما زالت ما خرجت عن مكة، دليل أنها لا تستبيح رخص السفر حتى تفارق يعني. فإن فارقت البنيان لم ترجع على الراجح من قول أهل العلم لأنها خرجت عن حكم الحاضر. الوجه الخامس، اختلف العلماء هل هذا الخلاف، هذا من أهم مسائل طواف الوداع، هل طواف الوداع من النسك أو هو عبادة مستقلة؟ هل هو جزء من الحج فقط خاص بالحج يعني هو مثل رمي الجمار وكذا، ولا هو عبادة مستقلة لكل خارج من مكة؟ فبعض العلماء قالوا هو عبادة مستقلة لكل خارج من مكة، سواء كان مكيا أراد أن يخرج من مكة حتى في غير أيام الحج، أو مثلا هو توديع للبيت لمن كان بحضرة البيت إذا أراد أن يودعه، وسواء كان معتمرا سواء كان حاجا سواء كان أي مخارج من مكة يطوف طوف الوداع. هذا قول. قول آخر أن هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أي مناسبة إلا الحجاج فقط، فهذا جزء من الحج وليس له علاقة بغير الحج ولا العمرة حتى، ولا العمرة، لأنها ليست لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الثلاث التي قبل ذلك. طبعا الحديبية مستبعدة لأنها أصلا ما، لكن في القضاء وفي الجعرانة ما ورد أنه أمر شخصا اعتمر معه، لا سيما في القضاء اعتمر معه جماعة، ما قال لهم لا بد أن تطوفوا قبل أن تخرجوا. وهذا القول عندي أقوى، وإن كان نسب القول آخر للجمهور، لكنهما قولان لأهل العلم معتبران معروفان قال بكل منهما جماعة كما سيذكر الشارح. اختلف العلماء هل طواف الوداع من المناسك، على قولين، أول أنه من المناسك، وهذا أحد القولين عند الشافعية والمالكية وهو ظاهر مذهب الحنفية، وقد نص الشافعي على أنه نسك ونقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، لكن يحتمل أن ينظر في كلام ابن عبد البر هل قصد أنه، لأنه يبعد أن ينقل الإجماع في خلاف المسألة مشهور فيها الخلاف، في مسألة يعني مشهور فيها الخلاف، فلعله أراد الإجماع أنه تعبد وليس مثلا، ما أدري يعني كيف قصد، وإلا ولا كيف ينقل الإجماع في هذه المسألة وهي معروفة، لو قصد أن كل يعني حاج ينسك ويتقرب إلى الله بذلك أو كذا، أما أن يقصد أنه ليس على غير الحاج طواف وداع إجماعا هذا بعيد، لأن الخلاف فيه مشهور. واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما، إذا كان قال لك حتى في مذهب المالكية نفسه في هناك قولا، واستدلوا بقول ابن عمر رضي الله عنهما لا ينفر أحدكم حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت، الشاهد أنه اعتبره نسكا يعني. وفي الحاشية قال جاء عن عمر رواه مالك وعنه الشافعي في الأم وسنده صحيح، وليته جاء به طيب عمر يعني أولى من ابن عمر. فأخباره بأن طواف الوداع آخر المناسك دليل على أنه من مناسك الحج. القول الثاني أنه ليس من المناسك بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة سواء كان مكيا أم آفاقيا، وهذا هو القول الثاني في مذهب الشافعية والمالكية وهو مذهب الحنابل، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. ومعروف أن طواف الوداع يكون في الآخر، لا يمكن أن يطوف طواف الوداع ثم يجلس ثلاثة أيام، فدل على أن النسك انتهى قبل طواف الوداع، وطواف الوداع ليس نسكا، هذا هو الشاهد. قال وجه الدلالة أن طواف الوداع يكون عند الرجوع يعني بعد الثلاثة أيام، وسماه قاضيا للمناسك قبل الوداع، فدل على أنه ليس من المناسك بل هو عبادة مستقلة، هذا هو وجه الاستدلال يعني. والقول بأنه من مناسك الحج قول قوي، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به الحجاج دون غير من المعتمرين أو المقيمين، ولم يرد أنه أمر به أمرا مطلقا، فدل على أنه نسك مختص بالحاج، ولا يلزم على القول بأنه، هذا جواب إلزام، يقولون لهم لو كان هذا نسك مختص بالحاج للزم المكي أن يطوف طواف الوداع، كما أنه لا يسقط عنه رمي الجمار ولا يسقط عنه المبيت بمنى، لماذا تسقطون طواف الوداع عن المكي مدام هو من الحج؟ الحج المكي وغيره فيه سواء. وكذلك من أقام بعد قال أنا خلاص أمكث في مكة قررت أن أعيش في مكة هذا لا طواف وداع عليه، قالوا لو كان من الحج للزمه لأن هذا لا يسقط عنه شيئا من الحج، هكذا الإيراد. وهو قال لا يلزم، ألستم تقولون طواف القدوم لا يجب على المكي وهو من النسك باتفاقنا واتفاقكم، فإذا لا يلزم، والمكي قد يخالف بعضه في بعض الأنساك وكذا ولا إشكال في ذلك. طيب قال ولا يلزم على القول بأنه من المناسك أنه يجب على المكية ومن أقام بدليل أن طواف القدوم من المناسك وهو لا يشرع لمن أحرم من مكة. والعلة والحكمة في هذا واضحة، لأن هذا قدم إلى مكة وهذا أصلا مقيم في مكة، وكذلك ذاك خفارق مكة وهذا أصلا مقيم في مكة، فكيف نقول يودعه إلى، إلا أن يقال يودعه مثلا إلى بيته أو كذا، وهذا بعيد. وهو لا يشرع لمن أحرم من مكة، فدل على أن هذه الملازمة غير لازمة، ومما يؤيد ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم، فإنه يفيد أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة فهو مناسكها، ومن ذلك طواف الوداع. وأما حديث العلاء فلا دلالة فيه، لأن المراد به قضاء النسك المؤقتة بوقت معين، يعني ليس مقصود قضاء نسكه مطلقا، وإنما مقصود قضاء نسكه المؤقت بوقت معين التي آخرها رمي الجمار كالوقوف والمبيت والرمي، أو يحمل على قضاء نسكه ومنها طواف الوداع. وهذا الحمل أنا لا ما فهمت معناه، لأنه كيف يقضي نسكه ثم يقيم ثلاثا وطواف الوداع لا يكون إلا في الآخر؟ ما فهمت هذا، أنا هذا ما فهمت. نعم، قضاء المناسك معي المناسك قضاء المناسك المؤقتة. أيوة إيش سنبقى النسك المناسك؟ نعم المناسك المؤقتة، ما أدري هل سبق، لكن هذه العبارة الثانية كما هي عندكم، أو يحمل على قضاء نسكه ومنها طواف الوداع، أو يحمل على قضاء نسكه ومنها طواف الوداع. نعم ما فهمت ما معنى هذا الكلام، كيف يطوف طواف قضاء نسكه وقال بعد أن يقضي نسكه يقيم ثلاثا، فكيف يعني يحمل على قضاء النسك التي منها طواف الوداع ثم يقيم ثلاثا؟ لأنه الثلاث بعد قضاء النسك وقال، فكيف يحمل هذا الحديث على هذا؟ ما فهمت كيف يقصد، إذا وجدتم شيئا فإن شاء الله فيدونا به. الوجه السادس، الحديث دليل على أن طواف الوداع خاص بالحج، وأن العمرة ليس لها وداع، وذلك من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع وخاطب به الحجاج كما تفيد رواية مسلم، ولم ينقل أنه قال ذلك في عمرة من عمره. الثاني أن الأوصاف المذكورة لا تنطبق إلا على الحج، لأنه لولا الوداع لكان الناس ينفرون من منى بعد رمي الجمرات إلى حيث شاءوا، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم عندكم زيادة أفرح. نعم في آخر هذا الكلام، وقد نقل ابن رشد الإجماع ما انتبهت لهذا، وقد نقل ابن رشد الإجماع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، أي طواف العمرة، الله تعالى أعلم. لكن هذه مسألة معروفة، وأظن الشيخ ابن عثيمين وغيره بعض مشايخ المملكة يفتون المعتمر بأن يطوف طواف الوداع، لكن لو تركه يعني الظاهر أنه يعني لو طاف طبعا هو أحوط، لكن لو ما طاف فله وجه يعني كما ترون، قوة من يقول بأنه من المسك الحج، الله تعالى أعلم. فيه هنا زيادة؟ نعم فيه زيادة هنا في بعد الوجه الثالث، زاد قال وإن نزل خارج من يعني مكة للمبيت أو المقيل أو غيرها. هذا وين وجه الثالث؟ أنا أصلا ما عندي ثالث، عندي الثاني فقط. قد نقل ابن رشد هذا الثالث؟ أقصد قبل في الوجه الثالث. الوجه الثالث نعم. طيب داخلي زاد وإن نزل خارج من يعني مكة، هذا قرأته ما سمعت. لا وين هذا؟ في أي مكان؟ آخر الوجه الثالث. مما لا يدل على البقاء اختيارا هذا؟ بعده أيوة. نعم أيوة. وإن نزل خارج من مكة للمبيت أو المقيل أو غيرهما جاز، سواء كان ذلك في ميناء أو مزدلفة أو غيرهما من بقاع الحرم المنفصلة عن مسمى بنيان مكة. جميل. وأيضا وكذلك تدل بقول عمر عندنا، كيف بدل ابن عمر؟ نعم جميل، هذا هو الذي ينبغي. أنا عندي جعلها في الحاشية بعد أن ذكر ابن عمر، قال وجاء عن عمر في الحاشية فقط، أما الأصل فيها بقول ابن عمر فقط. جميل. حاشية الكرم بإسنادي عن ابن عمر عن عمر هكا. أي نعم نعم، هو عندي قال وجاء عن عمر، يعني كأنه يقصد نفس الأثر، ولعله ذكر ابن عمر بناء على الاختلاف الرواة، هل هو من كلام ابن عمر أو عمر مثلا، كن الرواة اختلفوا فيه، هو مثلا نفس الأثر واختلفوا فيه هل هو من قول عمر أو ابن عمر. طيب في زيادة أخرى؟ طيب الحمد لله رب العالمين، نواصل غدا إن شاء الله، نحاول أن نختم بإذن الله قريبا قبل يوم العيد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، نحسن استماعكم.